بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب أصول الإيمان في باب حقوق النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله عز وجل. رواه مسلم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. قوله أمرت أي أمرني ربي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال أمرت فالآمر هو الله عز وجل، لأنه يأتمر بأمر ربه. وإذا قال الصحابة أمرنا، فمحتمل هذا أن هذا مما أمروا به في القرآن أو أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابي إذا قال أمرنا فهذا له حكم الرفع، لأن الآمر هنا إما أن يكون الله عز وجل مما عرفوه من القرآن أو النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر هنا من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم بمقاتلة الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤمنوا بما جاء به. وهذا الأمر أمر به بعد الدعوة، فإنه أول ما بعث بدعوة الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وبقي في مكة 10 سنين لم يؤمر بالقتال، ثم بقي في المدينة، وفي السنة الثانية أمر بالجهاد وجاهد، يعني نصف الدعوة ما أمر فيها بالجهاد والقتال، ثم أمر بمقاتلة الناس على هذه الكلمة وعلى التوحيد. وهذا مما يدل على أنه جمع في دعوته بين إرشاد الناس إلى التوحيد وإلى هذا الدين، وبينه ووضحه وشرحه وفصله في مدة استغرقت نصف البعثة. ثم بعد ذلك أمر بالجهاد والقتال بعد أن عرف الناس حقيقة الإسلام وعرفوا حقيقة هذه الدعوة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقتال على هذه الكلمة. هناك ممن جهل هذا الدين يزعم أن الإسلام ما جاء بقتال الكفار، وأن الدعوة إنما تنتشر بالخطاب فقط، وأن الجهاد محصور في جهاد الدفع، وأنه لا يجوز للمسلمين أن يقاتلوا الكفار إلا في الدفاع عن أنفسهم، وهذا خطأ. وهذا الحديث يرد هذه الدعوة، وهو أن الأصل في المسلمين أن يدعوا الكفار إلى دين الله، فإن استجابوا وإلا قاتلوهم. يفرق في هذا بين أهل الكتاب فيخيرون بين الدخول في الإسلام أو الجزية أو القتال، وغير أهل الكتاب يخيرون بين الإسلام أو القتال، وهذا في حال قوة المسلمين. وأما في حال ضعفهم فإنهم لم يؤمروا بما يعجزون عنه، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم في بداية البعثة لم يؤمر بالجهاد حتى وجد له الأنصار والأعوان الذين جاهد بهم. فنحن بين كما يقال تيارين منحرفين، تيار الأول يقول أنه لا جهاد إلا جهاد الدفع، وهذا خطأ بل باطل، فإن جهاد الكفار شرع إما أن يدخلوا في الدين أو أن يقاتلوا. يقابل هذا بينما يزعمه الآن بعض المتعجلين أن المسلمين أمروا بالقتال في كل حين وفي كل وقت، ولا ينظرون للشروط التي تراعى في قتال الكفار من حيث القدرة ومن حيث التمكن من الجهاد من عدمه. النبي صلى الله عليه وسلم بقي في مكة 10 سنين لم يؤمر بالجهاد، والله عز وجل قادر أن ينزل ملائكة من السماء يقاتلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حصل هذا في بدر وحنين. ولكن هذا كله بيان لحكمة الله في التشريع، أن الجهاد إنما يؤمر به تؤمر به الأمة إذا كانت قادرة عليه. ولهذا يوم خرج النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه في بدر استشار أصحابه، فقام خطيب المهاجرين وتكلم واستجابوا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وقام خطيب الأنصار وتكلم، فاستشار أصحابه يوم الخندق يوم الأحزاب، استشار أصحابه في الخروج للقتال أم التحصن في المدينة. كل هذا دليل على أن الجهاد لا يكون مشروعا إلا بشروط لا بد أن تستوفى، ويرجع في إقامة الجهاد إلى أهل الحل والعقد وإلى أهل النظر، ولا يزج بالمسلمين في فتنة. وفي عهد عمر رضي الله عنه لما أراد أن يغزو في البحر سأل عمرو بن العاص عن البحر فوصفه وصفا عظيما، فقال والله لا أحمل المسلمين فيه خشية أن يهلكوا، وما تحركت الأساطير الإسلامية إلا في عهد عثمان رضي الله عنه. وهذا عمر الغيور على الدين، وهو أعظم الناس وأقواهم في الجهاد، ومع هذا راعى مصلحة المسلمين وخشي أن حملهم على البحر أن يغرقوا ويكون هذا فيه خسارة للمسلمين. فلا يجوز أن يزج بالمسلمين في فتنة أو في أمر لا قدرة لهم عليه. فهذا أيضا خطأ من يظن أن كل وقت لا بد أن يوجد فيه جهاد، هذا غير صحيح. في عهد علي رضي الله عنه ما قاتل الكفار، وإنما جاهد أهل البدع من الخوارج الذين خرجوا عليه، ووجد قتال بينه وبين إخوانه رضي الله عنهم جميعا في موقعة الجمل وصفين. وهذه المعارك كما قال العلماء لم تنشأ برأي الصحابة، وإنما أشعلها أهل الفتنة، وجد القتال بينهم رضي الله عنهم. وأما جهاده للخوارج هو من جهاد أهل البدع، جاهد أهل البدع، وكان هذا جهاد شرعي. ولهذا لما عرف صفة الخوارج بذلك الرجل الذي له يد كثدي المرأة فقال ابحثوا عنه، فما وجدوه، فقال لهم ابحثوا عنه في القتلى فلم يجدوه، فقال ابحثوا عنه فوالله إني لم أكذب ولم أكثر، يعني لم أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يكذب من ربه. فبحثوا عنه فوجدوه في قصبة، ولعلهم أخفوه خشية أن يطلع الناس على علامته، فلما رأى سجد شكرا لله، لأن هذا من الجهاد الذي أمر به. أما في موقعتي الجمل وصفين فقال إخواننا زعموا أننا بغينا عليهم وزعمنا أنهم بغوا علينا، لا نستزيدهم في إيمان ولا تقوى. ولهذا ندم بعض الصحابة كابن عمر على أن لم يشارك في قتال علي رضي الله عنه للخوارج، ولم يندم عن عدم المشاركة في موقعتي الجمل وصفين. فالمقصود أنه في عهد علي ما قاتل الكفار بل قاتل أهل البدع. ولهذا ليس في كل عصر يقال أن الجهاد مشروع ثم يأتي بعض المتعجلين ويقول أن العلماء عطلوا الجهاد. جهاد ما عطل، باقي إلى قيام الساعة، ونحن الآن نرد على من يقول أنه ليس هناك جهاد إلا جهاد الدفع. جهاد باقي إلى قيام الساعة، يقاتل الكفار لكن بعد أخذ العدة لقتالهم كما أمر الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوك. ما يكون الجهاد إلا بعدة وعتاد وقوة ومنعة، عند ذلك يؤمر يطلب من هؤلاء الكفار إما الدخول في الإسلام أو القتال. أيضا هناك شبهة أخرى متعلقة بهذه المسألة، يقول بعض الناس إن هذا الدين ما جاء الأمر فيه بالجهاد لأنه كما قال الله عز وجل: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. قال: والجهاد إكراه للكفار على الدخول في الدين. هذا خطأ غير صحيح. لاحظوا الفرق بين من يقاتل الكفار ويقول لهم ادخلوا في الدين بالإكراه، وإذا أسر الأسير يجبر على النطق بالشهادتين أو يقتل، أو أن يجبر الناس على أن ينطقوا بالشهادتين. ما جاء الإسلام بهذا، لا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد خلفائه ولا في عهد الأمراء والحكام إلى اليوم، أنه أتي بكافر وأكره على النطق بالشهادتين. ولكنهم يخيرون بين أن يدخلوا في الإسلام بإخلاص لله ليس بإكراه وبرغبة فيه، وإما إن رفضوا ذلك وأبوا يقاتلوا كما أمر الله عز وجل وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وامتثل هذا. فهذا ليس إكراه ولكنه إقامة لدين الله عز وجل، إما أن يدخل هؤلاء في الدين وإما أن يقاتلوا ويقتلوا أيضا في أرض المعركة في الجهاد. ولكن ليس هذا معنى جهاد الكفار الآن ما يفعله بعض المفتونين باغتيال من دخل منهم بلاد المسلمين باسم قتل الكفار، لا، هذا ليس من الدين في شيء. فإن هؤلاء الذين دخلوا بلاد المسلمين بعهد وذمة من ولي الأمر، ولهم عهد الله أنه لا يجوز أن يخفر بهذا العهد ولا بهذه الذمة، لأنهم ما دخلوا محاربين وإنما دخلوا لمصلحة من مصالح المسلمين أو بإذن من ولي أمر المسلمين، فهذا ليس من الجهاد. كذلك الاغتيال حتى في بلاد الكفر، من يذهب ويدخل في بلاد الكفر بعهد وذمة وعن طريق المنافذ الرسمية ويختم في جوازه أنه زائر ويستأذن ويؤذن له، هذا عهد، فإذا خفر هذا العهد وغدر فإن هذا قادر، وليس هذا من الجهاد في شيء. الجهاد معروف وهو شعيرة من شعائر الدين وهو ذروة سلام الإسلام، ولكن بشروطه وآدابه، مثل الصلاة. لا يأتي إنسان يقول نصلي كيفما اتفق، يقول أحيانا قد لا نجد الماء ولا نجد الوضوء، نصلي لا يلزم الطهارة للصلاة، الطهارة لا بد منها، إن لم يوجد الماء شرع التيمم، لا بد من استقبال القبلة، لا بد من دخول الوقت، لا بد من آداب وأحكام الصلاة. كذلك الجهاد له شروط وأحكام، فلا يكون جهادا إلا بعد استيفاء شروطه، ولا يكون الجهاد إلا مع الإمام. ولهذا ما زال العلماء يقررون في وصف عقيدة أهل السنة، يقولون ونرى الجهاد ماضيا مع كل إمام بر أو فاجر، حتى الإمام لو كان فاجر، مثل ما كان في عهد الحجاج بن يوسف الذي كان يضرب به المثل في الفسق وقتل الناس، قتل العلماء، كان الصحابة يجاهدون معه، جاهدوا مع الحجاج، ما قالوا هذا إمام فاسق لا نجاهد معه، لأن هذه مصلحة المسلمين، يجاهدون مع كل إمام بر أو فاجر. وما قال العلماء أنهم يختارون أحد العلماء أو أحد الصالحين يجاهدون معه، لأن الجهاد لا يقوم إلا بالإمام، لا يكون جهاد بمعزل عن الإمام، تخرج طائفة تقول نحن الذين نجاهد في سبيل الله، الجهاد مع الإمام، مع ولي الأمر، فإذا دعا إليه واستشار أهل الخبرة وأهل الحل والعقد ورأوا الجهاد وهو جهاد مشروع، إما جهاد الكفار وإما جهاد البغاة الخارجين على الإمام، هذا كله جهاد مشروع، يجاهد مع الإمام. قال أمرت أن أقاتل الناس، الناس هذا المقصود به الكفار الذين لم يدخلوا في الدين، يدل عليه قوله حتى يشهدوا، وحتى هنا للغاية، أي أنه أمر بمقاتلة الناس الكفار إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. في بعض الأحاديث حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على أن من لم ينطق بالشهادتين وكان للإمام القدرة على قتاله من طائفة أو أفراد فإنهم يقاتلون، وإذا كان فردا فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، يقاتل على ترك النطق بالشهادتين وعلى ترك الصلاة وعلى ترك الزكاة، فالقتال على ترك الشهادتين كما دل على هذا الحديث وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقتال القتال على ترك الصلاة والزكاة دل عليه قتال أبي بكر للمرتدين الذين منعوا الزكاة، قال والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فدل على قتال هؤلاء، لكن اختلف العلماء في قتال الممتنعين من الزكاة، هل قتالهم قتال ردة؟ يقاتلون قتال المرتدين كما اشتهر حروب الردة، أو أنهم يقاتلون قتال الفساق حتى يؤدوا الزكاة؟ قال حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. وهذه الشهادة إذا قالوها بألسنتهم عصمت دماءهم، لكن من قالها هم على صنفين: من قالها صادقا من قلبه موقنا بها مخلصا لله فهذا هو المسلم المؤمن ظاهرا وباطنا، وأما من قالها بلسانه ولم يكن معتقدا لها بقلبه فهذا هو المنافق. ولما كان العلم بما في القلوب لا يعلمه إلا الله جاء الدين بعصمة دماء كل من نطق بالشهادة، حتى الرجل الذي كان يقاتل في أرض المعركة كما في قصة أسامة بن زيد، في الرجل الذي كان يقاتله فلما رفع السيف عليه نطق بالشهادتين فقتله، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إنما قالها تعودا، يعني فرارا من السيف، يريد أن يتقي بها السيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا شققت عن قلبك؟ يعني وما يدريك عما في قلبه، مع أن القرائن كما يقال تدل على أن هذا الرجل إنما قالها ليعصم بها دمه. فكم كان بين قتاله وبين رفع السيف على رأسه متى أسلم، ومع هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعصمة دمه. فهذا الحديث يدل على أصل عظيم، على مشروعية قتال من لم ينطق بالشهادتين، وعلى عصمة دم من قال ومن نطق بالشهادتين، وأما ما في قلبه فأمره إلى الله، إن كان صادقا فله الجنة، وإن كان كاذبا إنما قالها بلسانه فهذا يعصم دمه في الدنيا، ويوم القيامة هو في الدركات السفلى من النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: وكل من أظهر الإسلام في المدينة كان يعامل معاملة المسلمين، فيرث أقاربه ويرثونه ويصلون عليه ويدفنونهم في مقابر المسلمين. ومعلوم أن كان في المدينة من المنافقين الذين دلت النصوص بعد ذلك وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم على وجودهم في المدينة، ومع هذا حتى بعد أن أوحي للنبي صلى الله عليه وسلم بخبرهم كما جاء في سورة التوبة: ومنهم كذا ومنهم من يقول ومنهم من يقول، إلى أن أسر النبي صلى الله عليه وسلم بأسمائهم لحذيفة رضي الله عنه، عرفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأسمائهم وعرفهم حذيفة، ومع هذا ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن لا يصلوا عليهم، لأنه إنما عرف نفاقهم عن طريق الوحي، وأما ظاهرهم فإنهم مظهرون للإسلام، ولهذا كان حذيفة لا يصلي على من عرفه منهم، وما كان يمنع غيره من الصلاة عليه. عمر من حرصه رضي الله عنه على الخير كان لا يصلي على رجل رأى أن حذيفة لم يصلي عليه، خشية أن يكون من المنافقين. فهذا مما يدل على عظمة هذا الدين، أن من نطق بالشهادتين يعصم دمه، وحتى لا يكون هذا ذريعة إلى أن يقتل بعض المسلمين، يأتي من يقول فلان قال لا إله إلا الله وهو منافق ويشهد عليه ويقدم للقضاء ويقتل بالنفاق. من أظهر الإسلام قبل منه في الدنيا، ويوم القيامة هو مع الكفار، بل حتى في مواطن من مواطن يوم القيامة يكون المنافقون مع المؤمنين، كما جاء في حديث الشفاعة الطويل أنه كل أمة تتبع من عبدته من دون الله، ويبقى المؤمنون ومنافق هذه الأمة. لأنهم أظهروا الإسلام في الظاهر يبقون مع المؤمنين، فعندما يؤمرون بالسجود يسجد المؤمنون، ويعجز هؤلاء المنافقون عن السجود، بل تصبح ظهورهم كالطبق الواحد ليس فيه مفاصل فلا يستطيع السجود. كذلك قيل أنهم يريدون مع المسلمين مع المؤمنين إلى الصراط، فإذا بلغوا الصراط سلبت أنوارهم والعياذ بالله. وكذلك في موطن ثالث في رؤية أهل المحشر لربهم، على قول من أقوال العلماء أنه يراها المؤمنون والمنافقون ثم يحتجب عن المنافقين. فهذا لما أظهروا الدين كان لهم بإظهاره بعض الأحكام المتعلقة بالدنيا والآخرة، ولكن في أشد ما تكون حاجتهم إلى النجاة يسلبون الأسباب وأسباب النجاة، فيكون هذا أشد ما يكون عليهم، مثل ما يسلبون الأنوار عند مرور بالصراط، ومثل ما يحرمون النظر إلى وجه ربهم بعد أن رأوا ربهم ووجدوا لذة هذا النظر، ومثل أن يقفوا مع المؤمنين في موطن واحد وليس بينهم وبينه أن يكونوا مع المؤمنين إلا السجود فلا يتمكنون. قال يشهد، وفي بعض الروايات يقول، والشهادة هذه هو نطقها باللسان، أن يقولوها بألسنتهم، لكن لا تكون نافعة لصاحبها حتى يتواطأ القلب واللسان على هاتين الشهادتين، بل لا يكفي ذلك حتى يمتثل المسلم لها، لا يقول لا إله إلا الله ويعبد غير الله، لا يقول أشهد أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام ويجعل له إماما يتبعه ويعقد الولاء والبراء عليه غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا يتعجب من رزقه الله الفقه عندما يجد في النصوص أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ليس المقصود أن يقولها بلسانه، يقولها بلسانه ويعتقدها بقلبه وينقاد لها بجوارحه، وإذا حصل منه ذلك دخل الجنة. وأما مجرد الكلمة المنافقون يقولونها، وبعض المسلمين يقولها بلسانه ويخالفها بأفعاله، ولكن من ينتفع بها من قالها بلسانه معتقدا لها بقلبه منقادا لها بجوارحه فرحا بها معظما لها ملتزما بها، أعظم أمنية له أن يحيا ويموت عليها. هذا إذا تحققت هذه الشروط دخل الجنة، وهي ثقيلة في الميزان، كما جاء في حديث الرجل الذي تنشر عليه تلك الدواوين، ينشر عليه 99 سجلا من الذنوب والخطايا، ثم تخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله، يبهت الرجل كما جاء في الحديث، يقول وما تفعل هذه البطاقة بتلك السجلات؟ يقال إنك لا تظلم، فتجعل في كفة وتلك السجلات في كفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فرجحت البطاقة وطاشت السجلات ولا يثقل اسم الله شيء. هذا الرجل قالها معتقدا لها موقنا بها، لكن له تقصير في الذنوب، فرجحت لا إله إلا الله مع الإخلاص ومع الاعتقاد ودخل بها الجنة. وهكذا كل مسلم عاش عليها ومات عليها ممتثلا لها فهو من أهل الجنة. قوله يؤمن بي أي بأني رسول الله، وبما جئت به أي الإسلام، وهذه هي الأصول الثلاثة: يشهد أن لا إله إلا الله الرضا بالله ربا، ويؤمن بي الرضا بالنبي صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبما جئت به هو الإسلام، وهو رضا المسلم بالإسلام دينا. قال فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. لاحظوا قوله فإذا فعلوا ذلك، مع أن المقام هنا مقام قول، وهذا يدل على أن الأمر ليس هو مقام النطق بها، بل أن يقولها بلسانه ويمتثلها بأفعاله. ولذلك قال فإذا فعلوا ذلك، لماذا لم يقل فإذا قالوا؟ وإن كان في بعض الروايات قال فإذا قالوها أو قالوا ذلك، لكن في هذا اللفظ تنبيه إلى أن النطق مع العمل وأن يمتثلها. عصموا مني دماءهم وأموالهم، دماءهم أن لا يجوز أن يقتلوا ولا أن يجرحوا، والتعبير بعصمة الدماء تقتضي سلامة المسلم في بدنه بأن لا يعتدى عليه، لا بقتل ولا بجرح ولا بضرب، لأنه معصوم الدم. وأموالهم أي لا تؤخذ أموالهم بغير حق، فإذا فعلوا ما يوجب أخذ المال إذن اعتدوا على غيرهم فيؤخذ منهم بقدر مظالمهم، إذا منع الزكاة أخذت منهم ويقاتلوا عليها كما قال أبو بكر، والزكاة حق المال، فإذا لم يؤدوا حق المال فإنهم يؤمروا به، فإن لم يستجيبوا قاتلهم الإمام. قال إلا بحقها، إلا بحقها أي بحق الدماء والأموال، وهو أن يمتثلوا هذا الدين. فإذا فعلوا ما يوجب القتل، مثل من قتل مسلما أو معاهدا فإنه يعاقب بالقصاص أو بتنفيذ الحدود عليه، وإذا منع الزكاة فإنه يقاتل حتى يؤدي الزكاة. قال وحسابهم على الله عز وجل. إذا فعلوا ذلك في الظاهر لا ننقب عن قلوبهم، حسابهم إلى الله، ما في القلوب أمره إلى الله عز وجل. فهذا الحديث أصل عظيم في كثير من المسائل في مشروعية جهاد الكفار في عصمة دماء المسلمين إذا دخلوا في هذا الدين، إلا بحقها في أن حساب الناس ليس لنا وإنما هو لله. بعض الناس يظن أن هذه الدنيا دار حساب لا بد أن يحاسب فيها الناس، هذه الدنيا هي دار اختبار ودار عمل، كما قال علي رضي الله عنه اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. من حكمة الله أنه جعل هذه الدنيا دار اختبار وابتلاء، وأعطى الناس فيها القدرة على الطاعة والمعصية، وقد يظلم الظالم ولا يستوفى الحق منه، وقد يقتل القاتل ولا يقتص منه، وقد يزني الفاجر بالعفيفة ولا يؤخذ الحق منه، وقد يعتدي الرجل ولا يحاسب على اعتدائه لحكمة. وإن كان الله أمر باستيفاء الحقوق وبإقامة الحدود، لكن ليس كل من ارتكب جريمة عوقب عليها، إما لعدم معرفته أو لأمور أخرى، فقد يموت الرجل وبعنقه مظالم للمسلمين. فاليوم عمل ولا حساب، وأما يوم القيامة فلن ينصرف الفريقان، أهل الجنة إلى دارهم وأهل النار إلى دارهم ومآلهم إلا بعد استيفاء الحقوق. بل حتى أهل الجنة الذين يدخلون الجنة ورد أنهم بعد أن يتجاوزوا الصراط أنهم يقفون على قنطرة قبل دخول الجنة، هم من أهل الجنة لكن بينهم مظالم، فلا يدخل أهل الجنة الجنة إلا بعد استيفاء المظالم. وقد جاء في بعض الأحاديث أنهم يرون قصورا بيضاء في الجنة، يقال لمن هذه؟ يقال لمن عفى عن أخيه، فيعفو بعضهم عن بعض، وهذا من حكمة الله، هم من أهل الجنة ولكن لا يدخل الجنة إلا بعد استيفاء المظالم. فهذه الحقوق لا بد أن تؤدى، ولهذا السعيد من خرج من هذه الدنيا وهو خفيف الظهر من مظالم الناس، لا يتحمل التبعات، لا الدماء ولا التحريض عليها، لأن بعض الناس مولع بالفتن، إذا سمع بفتنة في بلد سعى فيها بآلته، كنا نقول بسيفه، الآن قد يكون برشاش أو بآلة أخرى يسعى في القتل، ويتحمل وزر هذه الدماء أو بالتحريض عليها. بعض الناس الآن عن طريق رسالة جوال قد يقتل بسببها من يقتل من المسلمين، لأن بعض الناس معظم عند طوائف من المسلمين، فإذا قال كلمة قال افتان فلان، كما سمعنا من بعض الذين دخلوا في الفتن والخروج والتفجير في بلاد المسلمين يقولون والله نحن افتانا فلان وفلان، كيف افتاكم؟ برسالة جوال. هذه الأحرف سهلة يسيرة، لا تتجاوز 5 دقائق يكتبها الإنسان، لكن تبعاتها عظيمة. هذا المقال الذي ينشر في النت أو في الوسائل الأخرى قد لا يتجاوز 1/2 ساعة يكتبه الكاتب، لكن تبعاته عظيمة. هذه الفتوى قد لا تتجاوز كلمات، لكن لا بد أن يتأمل المتكلم عن أثرها على المسلمين. يعني بعض الناس متهيئ للفتنة بس يريد كلمة، فإذا سمعها قال والله افتانا فلان، وهو سيتحمل وزر من عمل بفتوى ومن قتل تحت مظلة هذه الفتوى. ولهذا لا يزال العلماء قديما وحديثا في خوف وورع شديد من أن يتكلم الرجل بكلمة ثم يطير بها الناس ويقتل بعضهم بعضا ويقولون أفتانا فلان. كان من علمائنا الكبار من لو تكلم بكلمة قامت الأمة كلها تقاتل بفتوى، ولكن كانوا في ورع شديد من أن يزجوا بالأمة في فتنة. ويأتي الآن من يستشرف للفتن وهو بعيد عنها، لربما كانت الفتنة في بلد وهو في بلد آخر لا يعرف أحوال المسلمين في ذلك البلد، يتكلم ويفتي ويوجه كأنه قائد، وهو لا يستشعر خطورة هذا الأمر. فهذه الدماء التي تسفك من يوجههم للخروج والمظاهرات ويشجعهم على ذلك، كل قطرة دم تسك من دماء المسلمين سيتحمل هؤلاء وزرة، بل لربما كان المفتي أعظم من المباشر للقتل، لأن هذا يتكلم باسم الشرع والناس يمتثلون أمره على أنه مفتي شرعي مبلغ عن رب العالمين. فعلى من رزقه الله العلم وكانت له كلمة مسموعة في الناس أن يتق الله في قوله وفي كلامه، ولو كان هناك إثم بالسكوت عن الفتوى أحيانا فإثمها أهون من أن يفتي بقتل المسلمين ويأتي بتبعاتهم يوم القيامة. فعلى المسلم أن يراعي هذا الأمر. كان أسامة بن زيد بعد أن قتل ذلك الرجل الذي ورد وصفه يقول تمنيت أني ما أسلمت إلا في ذلك اليوم، حتى يكون هذا الذي فعله فعله في الجاهلية، وأن يكون هذا الفعل ما لا يكون في الإسلام. كيف ندم على هذا؟ ولهذا رضي الله عنه لما وجد القتال في الجمل وصفين لم يشارك في هذه المعارك، وعامة الصحابة رضي الله عنهم ما شاركوا في هذه المعارك. فعلى المسلم أن يراعي هذا الأمر، دماء المسلمين عظيمة ولا يجوز أن يتلاعب بها، وإنما يوجه الناس إلى الالتفاف حول ولاة الأمور والسمع والطاعة وعدم الإثارة مهما كان الخطأ. ما دام أنه مسلم اجتمع الناس عليه يناصح ويدعى له بالخير، ولا يجوز إحداث الفتن والفوضى تسفك الدماء بسببها ويضعف المسلمون أمام أعدائهم بسبب هذه الفتن. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. قال لهما أي للشيخين للإمامين الإمام البخاري ومسلم رحمهم الله عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. هذه اللفظة تدل على مسألتين: المسألة الأولى على أن للإيمان حلاوة، على أن للإيمان حلاوة، وهذه الحلاوة ليست هي الحلاوة الحسية التي ترجع إلى ما يتلذذ به الناس في طعامهم وشرابهم، وإنما هي لذة إيمانية وحلاوة إيمانية يجدها المؤمن إذا داوم على طاعة الله، خصوصا مع قوة الإخلاص وقوة المتابعة والمداومة على الطاعة تجنب المعاصي، سيجد حلاوة الإيمان. وهذه الحلاوة لها أثرها في استقامته، فإنه من المعلوم أن الناس حبب إليهم ما يتلذذون به من الطعام الحلو، فكذلك ما يجدون من لذة الأعمال الصالحة حبهم لها كحب أهل التلذذ بما يشتهون من الأطعمة والأشرب الحلوة. ولهذا تجد المؤمن يتلذذ بالطاعة أعظم من تلذذه بهذه الأطعمة التي يتلذذون بها في طعامهم وشرابهم. ولهذا يقول الله عز وجل في الحديث القدسي في الصيام في أمر الصائم: ترك شهوته وطعامه من أجلي. شهوته في إتيان الزوجة، وطعامه وشرابه، وهذه ملذات في الدنيا تركها للذة أعظم. ولهذا يجد فرحا عظيما عندما يختم صومه لله. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه، والثانية أعظم من الأولى. فهذا اللفظ يدل على أن للإيمان حلاوة ولذة يجدها المؤمن في قلبه. المسألة الثانية أن هذه الأمور الثلاث إذا فعلها الإنسان وجد بها حلاوة الإيمان وتحققت له بهذه الخصال الثلاثة حلاوة الإيمان. ثلاث أي ثلاث خصال؟ من كنا فيه يعني اجتمعنا فيه، وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما سواهم، أن يكون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما سواهما، هذه الخصلة الأولى وهي متحققة للمؤمن، فلا يزاحم في قلبه محبة مخلوق في محبته لربه. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فالمؤمنون حبهم لله أعظم من محبة كل محبوب، وكذلك محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يفدونه بأنفسهم وبأبنائهم وبأهليهم، كما كان الصحابة يفدون النبي صلى الله عليه وسلم بأنفسهم، يحيطون به في المعركة، تصيبهم الرماح في ظهورهم وفي جنوبهم وتسيل الدماء من أجسادهم وهم محيطون برسول الله صلى الله عليه وسلم، لما في قلوبهم من محبة رسول الله. تفقد المرأة مع ما عطيت من محبة الولد والزوج زوجها وولدها وأقاربها، ثم تسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقال إنه بخير، تقول كل خطب بعدك جلل، يعني أن الأمر إذا سلم النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يعبأ به، لأنهم عظموا وأحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا المؤمن لا يقدم شيئا في قلبه أعظم من محبة الله ورسوله، ثم بعد ذلك تأتي محبة المحبوبين من يحبون في الله، والمحبة الطبيعية، ولكن هذه لا تزاحم هذا الأصل العظيم وهو محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الخصلة الأولى. الخصلة الثانية هو أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، يحب المرء المسلم لا يحبه إلا لله، يحبه لما قام به من الطاعة، وهذه من أثر محبته لله، أحب الله وأحب من أطاع الله. ولهذا يقال هذه محبة في الله ولا يقال محبة مع الله، فالمحبة مع الله شرك، ولكنها محبة في الله، لله وفي الله، باعثها طاعة المؤمن لله. قال العلماء في ضابط هذه المحبة أن لا تزيد بإحسانه إليك ولا تنقص بإساءته إليك، لأن باعثها غير النظر لحظوظ النفس، باعثها ترى المسلم يصلي يحافظ على عبادته وأنت لا تعرفه، لربما ترى في المسجد تحبه في الله لما ترى عليه من الطاعة، ولربما لم ينفعك بشيء ولا ترجو منه شيئا، ولو أساء إليك. فهذه هي الخصلة الثانية، وهي من آثار الخصلة الأولى، وهي المحبة في الله، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وهذه المسألة العظيمة كثر دعاتها اليوم ومن يدعيها، فأصبح كثير من الناس يخاطب بعضهم بعضا أحبك في الله، ثم ما يلبث لو وقع خطأ يسير انقلبت هذه المحبة إلى عداوة. هذا دليل على عدم الصدق في هذه الكلمة، هذه كلمة عظيمة لا يجوز أن تقال إلا بصدق، إذا قلتها لرجل تعلم أنك صادق فيها، وإلا يكون أحد الكذابين. حبك في الله وليس هو متصف بهذه الخصلة، وإنما يحبه لمصلحة أو لعلاقة. فمتى ما ضعفت هذه العلاقة أصبحت عداوة. فهذه كلمة عظيمة خاصة من خصال الإيمان، على المسلم أن يراعي هذا الأمر ولا يقول هذه الكلمة إلا لمن علم صدق تحققها في نفسه، وأنه يحب الرجل لا يحبه إلا لله، لا لدنيا ولا لنفع، ولا يرجو شيئا من خيره، بل لو أساء إليه ما نقصت هذه المحبة، لأن باعثها غير مصلحة النفس، وإنما هو طاعة الله عز وجل. وأولى من يحب الأنبياء والرسل والصحابة رضي الله عنهم، خيار الأمة من السلف والعلماء الذين قاموا بدين الله عز وجل، وكذلك العباد الذين استقاموا على طاعة الله وعلى عبادة الله، يحبهم المسلم، لأن المرء يحشر مع من أحب، فإذا أحب الصالحين يرجى أن يحشر معهم. قال: وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار، وهذا حال المسلم. الآن لو أضرمت نار في حفرة عظيمة، كيف كراهية المسلم أن يلقى فيها؟ كراهيته أن يعود في الكفر ككراهيته أن يلقى في النار، بل أعظم، لأن إلقاه في النار قد يموت، ثم مآله إما إلى الجنة وإما إلى النار بحسب العمل، لكن إن وقع في الكفر فمآله إلى الخلود في النار والعياذ بالله. وهذا مما يدل على قوة الإيمان في قلوب المؤمنين، أنه يكره أن يعود في الكفر. ومعنى يعود في الكفر يعني أنه يخرج من دينه إلى الكفر، ولا يلزم أن يكون كافرا، وإنما هو كما يقال ردة، فالردة هو خروج الرجل من الإسلام إلى الكفر والعياذ بالله. وهذا أعظم ما يقلق المسلمين ويخيف الصالحون، خشية أن لا يختم لهم بإيمان. قال ابن رجب رحمه الله: قلوب السابقين، قلوب الأبرار متعلقة بالخواتيم، يقولون بما يختم لنا، وقلوب السابقين معلقة بالسوابق، يقولون ما الذي سبق في علم الله لنا. ولهذا المؤمن يسأل الله الثبات في كل لحظة وفي كل حين، وهمه في الدنيا أن يموت على الإيمان. قد يجد الإنسان في نفسه الآن، ويعرف الإنسان هل هو مسلم وقائم بالدين أو مقصر، يعلم من حاله، لكن الأمر الذي يستقبله ما يدري ما الذي سيفضي إليه. ولهذا يكره المسلم أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار، بل لو خير بين الأمرين اختار أن يلقى في نار في الدنيا وأن لا يعود إلى الكفر والعياذ بالله. فإذا اجتمعت هذه الخصال في المسلم وجد حلاوة الإيمان، ووجد لذة الإيمان، وهذه اللذة مثمرة للعمل والاستقامة على طاعة الله. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله تعالى أعلم. جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: حديث أمرت أن أقاتل الناس، هل يدل على أنه أول ما يبدأ به في التخيير هو القتال؟ وإن لم يكن كذلك فما الدليل على أنه أول ما يبدأ به هو الدعوة إلى الإسلام؟ جزاكم الله خيرا. هذا هديه عليه الصلاة والسلام، كان أول ما بدأ دعوة الناس إلى الإسلام، وكان إذا أرسل جيشا لقتال قوم دعاهم إلى الإسلام ودعاهم إلى كلمة التوحيد، فما كان يبادرهم بالقتال حتى ينذرهم وحتى يبلغهم هذه الدعوة. وهذا مجمع عليه بين العلماء، أنه لا يجوز أن يقاتل الكفار إلا بعد دعوتهم. وأما من قاتلهم أو دلت النصوص على قتال قوم قبل أن يخاطب بذلك، هذا دليل على أنهم بلغتهم الدعوة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل عن الطلاق، طلق زوجته مرارا. لا، هذا ما أفتي فيه أنا، لا في الدرس ولا خارج الدرس. مسائل الطلاق يرجع فيها إلى المفتي أو القضاء، لأن هذه مسائل يترتب عليها أحكام فلا تصلح. وأنا أنصح أن لا يسأل أحد عن هذه المسائل وإنما يرجع فيها إلى المفتي أو قاضي تصدر فيها فتوى رسمية وتعتمد. أما الزوج يسأل والزوجة تسأل ووالدها يسأل وأخوها يسأل تؤخذ يعني الفتاوى وقد تتعارض فبما يعمل؟ لا بد الرجوع إلى القاضي أو المفتي وتصدر بهذا فتوى رسمية. وهناك أيضا الحاجة إلى أسئلة كثيرة متعلقة بحال الزوج وحال الزوجة حتى تكون الفتوى مبناها على نظر صحيح من حال الزوجين. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل الذي يجلس في المسجد بعد صلاة الفجر حتى الشروق، يقول وقام بتغيير المكان الذي صلى فيه لمكان آخر داخل المسجد، يحرم من الأجر الذي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من جلس في مصلاه جزاكم الله خيرا؟ العلماء مختلفون في فهم الحديث أن يبقى في مصلاه، قيل يبقى في مصلاه في مكان الذي صلى فيه، وقيل المسجد كله مصلى. وإذا بقي في مكانه ولم يذهب لمكان آخر فهو أحوط، إلا أن يكون يعني شيء يسير مثل سارية قريبة ورجل يعني كبير أو لا يستطيع أن يبقى ويتكئ عليها لا بأس. وأما تنقل فالأولى أن يبقى في مكانه. نعم. صلى الله عليه وسلم. يقول: من الحكمة من ترك المنافقين في المجتمع الإسلامي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم جزاكم الله خيرا؟ الحكمة عظيمة، لأنه لو شكك في من قال لا إله إلا الله لأصبحت فتنة أن يطعن في الناس وقال هذا غير المسلم، هذا يقول لا إله إلا الله يعصي، والمعصية تدل على عدم الإيمان، تكون فتنة عظيمة. فأمر الناس بقبول العلانية والظاهر، وأما القلوب فأمرها إلى الله. أحسن الله إليكم. يقول في السؤال الثاني: لماذا ترك علي رضي الله عنه قتال الخوارج في بادئ الأمر، بل قال لهم والله لا نمنعهم مساجدنا ولا نمنعهم فيئنا، ولكن لما قاتل ولكن ما قاتلهم إلا عندما قتلوا عبد الله بن الخباب رضي الله عنه، فما الحكمة من ترك قتالهم مع علمه رضي الله عنه بالأحاديث الواردة جزاكم الله خيرا؟ علي رضي الله عنه ما قاتلهم إلا بعد أن تبينت له صفاتهم، وكان في بداية الأمر لربما لم يظهر له أمرهم، ولهذا ناظرهم وأرسل ابن عباس وناظرهم هو، ثم بعد أن تبينت علاماتهم وعرف يعني أنهم هم الذين خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم قاتلهم رضي الله عنه. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أنا أعمل مع رجل كثير اللعن والشتم وسب الدين، يقول وإن قلت له أقسم بالله إن كنت صادقا على كلامك يرد قائلا نعم أنا مستعد لأقسم 60 مرة، يقول سؤالي ماذا أصنع معه خصوصا أني وجهته كثيرا ولم يرجع، وسؤالي هل أواصل عملي معه أم أتركه في الحال جزاكم الله خيرا؟ أنا الذي أنصح بأن تترك هذا الرجل، لأن هذا يظهر منها البداءة، وأنت مخير بين السكوت وتتضرر أو مجاراة هذا الرجل فتتضرر به، فينبغي تركه والبحث عن يعني عمل آخر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: نرجو من فضيلتكم بيان منزلة استئذان الوالدين في مسائل الجهاد، وهل لجهاد الدفع أو الطلب أثر في ذلك جزاكم الله خيرا؟ الوالدان حقهما متعين على الابن، والجهاد قد يكون فرض كفاية عليه، ولهذا الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الشاب قال أحي والده؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد. فإذا كان الأبوان لم يأذن للابن فلا يجوز له الخروج والجهاد إلا في حال الضرورة، عندما يداهم العدو يعني الرجل ويخشى على عرضه وعلى دمه وعلى أهله فيقاتل. أما إذا وجد قتال عام وما أذن له الأبوان فإنه لا يجوز له أن يخرج إلا بعد استئذان الأبوين. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: تعدد الرايات في بعض مناطق الجهاد هل يشرع، وهل له أثر في ترك الجهاد خاصة مع حصول النزاع بين القادة جزاكم الله خيرا؟ الأصل في الجهاد أنه تحت راية واحدة، ما هناك تعدد رايات، لكن لعل السائل ينزل سؤاله على واقع معين، نحن لا نتكلم عن الواقع وإنما نتكلم عن أحكام. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: يذكر البعض شبهة يجوز بها لنفسه التفجير في بلاد الكفار بعد دخولها بتأشيرة وإذن، يقول الحرب خدعة وهذا منها، فكيف الرد عليه جزاكم الله خيرا؟ هذا ما هو حرب، أنت ما دخلت أنت محارب، دخلت وأنت معاهد، وهذا مما اتفق عليه المسلمون بل حتى الكفار، أن الرسل ومن دخل البلاد بعهد لا يقتل، فهذا مجمع عليه. وإلى الآن المعاهدات الدولية كلها مجمعة، والمسلمون كلهم يوقعون معاهدات بينهم وبين الكفار أن من دخل بلادهم من المسلمين أنه لا يقدر بهم، فهذا خيانة لولي الأمر، وخيانة لنفسك، وخيانة للبلد الذي عهدتهم بالدخول، تزعم أنك أتيت تاجرا أو تريد علاجا ثم تقتل. أما الخدعة في الحرب عندما يقام الجهاد وأنت مقاتل وهم مقاتلون، فالحرب خدعة، أما هذه ليست حرب، هذه خيانة. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: البعض يقول ما يحصل من الصلح بين المسلمين والكفار هو من باب تعطيل الجهاد، فكيف التوجيه لذلك جزاكم الله خيرا؟ هذا يرد عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم عاهد اليهود على الصلح والدفاع عن المدينة، وعاهد قريش في صلح الحديبية، فهذا جهل. النبي صلى الله عليه وسلم عاهد الكفار وصالحهم وهادنهم، والعلماء بوبوا أبوابا للصلح والهدنة، وقد يقتضي الأمر أن يعطي المسلمون الكفار شيئا من المال لحقن دمائهم، فإذا طعن في العلماء المعاصرين واتهموا بأنهم عملاء، ما نفعل بكتب الفقه، كتب العلماء المتقدمين التي لو تأملت الآن ما وجد فيها من الأبواب، باب العهد والصلح والهدنة، تجده مقرر في كتب أهل العلم. نعم. عندك أحسن إليكم. هذا السائل يقول: ما نصيحتكم لمن كثرت عليه الذنوب؟